محمد وآل محمد. اللهم وفق دار العلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان كلامنا في الدرس السابق حول ما يمكن إنتاجه من الضروب بالطرق الأخرى وخصوصا بطريقة الاختراق الذي تقدم ذكرها. ثم لما أن تعرض للضرب الثاني قلنا بأنه بيّنه ببيان آخر غير ما بيّنه المصنف، فإن المصنف بيّن إنكار الضرب الثاني بدليل الاضطراب لكن معتمدا على الشكل الرابع والشكل الأول. أما هنا فقد قرروا بتقرير آخر، وإنما اعتمد هنا الشكل الأول والشكل الثالث. الشكل الأول والشكل الثالث. ثم يواصل كلامهم بأن هؤلاء يفترضون المناطق في باب العقوس في الكليات، العقوس التي مر ذكرها، يفترضون الكليات ولا يفترضون ذلك في باب الحقيقة الذي نحن في مقامنا هذا. ثم إنك تراهم يفترضون في باب العقوس في الكليات ولا يفترضون في باب الحقيقة إلا في الجوعين. دليل الاستراض في باب العقوس يفترضون هناك في الكليات، بينما لا يستخدمون دليل الافتراض هنا في الأخيطة يستخدمونه في الكليات وإنما في خصوص الجزئيات، ولا يفترضون في باب الأخيطة إلا في الجزئيات، وهو أيضا ليس بمستقيم مطلقا. ليس هذا على إطلاقه أن دليل الافتراض في الحبوس في الكليات وفي الحقيقة في الجزئيات، بل الافتراض في الشكل الثاني والثالث لا يتم في المقدمة الكلية، لأن أحد قياسيه لما نفرض الافتراض لما نفترض يعني القياس الشكل الثاني أو الشكل الثاني والشكل الثالث، لما نأخذ بدليل الافتراض راح نستخرج مقدمتين افتراضيتين، ثم في أحد المقدمتين راح نكون قياس أول، وبعد نتيجة هذا القياس راح يقع يوجد قياس ثاني، لأن أحد قياسيه من الأول والثاني أمر غير مستمر على قراءة الإنتاج. أذن وإحنا نحن نفترض أن هذه الأقيسة التي تتكون من المقدمات الافتراضية مكتملة فيها قراءة الإنتاج أو مرتب على هيئة الضرب المطلوب إنتاجه، يعني مرتب على هيئة يوصلنا إلى نتيجة عين المطلوبة كما تقدم، لكن في الشكل الثاني والشكل الثالث لا يكون عليه. وأما الافتراض في الشكل الرابع كما هو فقد يتم في المقدمة الكلية كما في كبرى الضرب الأول، المقدمة الكلية كما في كبرى الضرب الأول وصغرى الضرب الرابع، وعليك الاعتبار والامتحان بما عطلناك من القانون الكلي، القانون الكلي بالنسبة إلى القانون الافتراض وهو أن نفترض الاسم المفروض ثم نحن عليه الموضوع ثم نحن عليه محلول كما تقدم، ونتخذ كليتين، الأولى موجبة كلية الثانية كلية موافقة الأولى في الكيف، فإن كانت موجبة موجبة وإن كانت سالبة سالبة. فمثلا الضرب الأول من الشكل الرابع المكون من موجبتين كليتين يقيم طريقة الاضطراب في كبرى الضرب الأول، مكون موجبتين كليتين موجبة كلية كل إنسان حيوان صغر القياس، كل ناطق حيوان كبرى القياس ينتج لنا بعض الحيوان ناطقا، قلنا على الاضطراب في كبرى الضرب الاول هي كل ناطق انسان، نفترض ان هذا كل الذي هو كل ناطق انسان نفترضه كاتب، فالاسم المفروض يكون مثلا كاتب، فنستنتج قضيتين موجبتين كليتين، الاولى موضوعها الاسم المفروض محمولها موضوع الكبرى، و الثانية أيضا موجبة كلية موضوعها الاسم المفروض ونحملها محمول كبرى القياس، لأن كل كاتب ناطق وكل كاتب إنسان. ثم نضم إحدى هاتين القضيتين المفروضتين نضم إحداهما إلى صغرى القياس، كان نظن كل كافر الإنسان وهي قضية المفروضة مع كل إنسان حيوان هي صغرى الشكل الأول يتكون الضرب الأول من الشكل الأول مستوى الموجبتين الكليتين ينتج لنا موجبة كلية كل كافر حيوان كل كافر حيوان. خب بطبيعة الحال إذا فرق الكلية مقتضاها أن تصدق الموجبة الجزئية بعض الكافر حيوان ثم نضم هذه النتيجة لها البعض الجزئية نكتفي بها ثم نضم النتيجة إلى القضية المفترضة الأخرى لها بعض الكاتب حيوان نضمها إلى كل كاتب الناطق وهي القضية الأخرى من الشكل الضرب من الشكل الثاني يكون بعض الكاتب حيوان بنهاية جزئية وكل كاتب ناطق وهي القضية الثانية المستخرجة يعتبر النتيجة بعض الحيوان ناطق وهو عين النتيجة المطلوبة. هذا بالنسبة إلى الكلية قرية في المقدمة الكلية كما في كورة الضرب الأول من الشكل الرابع وصغرى الضرب الرابع من نفس الشكل كأن نقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الفرد لإنسان ينتج بعض الحيوان ليس بفرد الضرب الرابع أيضا نثبته بطريقة الافتراض فالافتراض يكون في صغرى القياس من كل إنسان حيوان الاسم المفروض الذي حملنا عليه الحيوان نفترضه كاتب نستخرج ايضا قضيتين كليتين احداهما موضوعها الاسم المفروض محمولها موضوع القضية الكلية من الصغرى والثانية موجبة كلية ايضا موضوعها الاسم المفروض ومحمولها محمول صغرى القياس كل كاتب انسان وكل كاتب حيوان ثم نضم الاولى كل كاتب انسان الى صغرى القياس لا شيء من الفرد بإنسان كل كاتب الإنسان لا شيء من الفرد بإنسان من الشكل الثاني ينتج بعض الكاتب يعتبر الشكل الثاني ينتج جزئية بعض الكاتب ليس بفرد ثم نضم هذه النتيجة مع الكاتب ليس بفرد إلى القضية المفروضة الثانية أنه كل كاتب حيوان ويجعل كل كاتب حيوان صغرى القياس بعض الكاتب ليس بفرد صغرى القياس من الشكل الثالث ينتج لنا بعض الحيوان ليس بفرد وهو عين النتيجة المطلوبة. خب بعد هذا يتعرض إلى أن المتقدمين كانوا يحصلون الضروب المنتجة في الشكل الرابع فقط الضروب الخمسة نحن نتقدم الكلام لأنه قلنا أن الضروب المنتجة في الشكل الرابع هي ثمانية ضروب هم يرون بأنه خمسة ضروب فقط المنتجة في الشكل الرابع وسبق أن أشرنا إلى العلة في أنهم لا يقولون بإنتاج الضروب الباقية ثلاثة ضروب وذلك للسلب الجزئي لأنه بطريقة الرفع عندما نريد أن نعكس الثالثة الجزئية لا تنعكس فالضرب مثلا الخاء الثالث والسابع لا بد من عكس الثالثة الجزئية والثالثة الجزئية لا عكس لها وأيضا في الضرب الثامن النتيجة نحتاج إلى عكسها وهي الثالثة الجزئية والثالثة الجزئية لا عكس لها وعلى هذا الأساس قالوا بأن الضروب المنتجة فقط خمسة والبقية لا تنتج ثم بعد ذلك تجدوا بأن السالبة الجزئية تنعكس إذا كانت خاصة فقط في كونها خاصة تكون منعكسة وعلى هذا الأساس قالوا بأن الضروب المنتجة حتى السادس والسابع والثامن أيضا تكون منتجة خصوصا إذا كانت خاصة وسبق الكلام في مثل هذا الأمر. أقول المتقدمون كانوا يحصرون الضروب المنتجة في هذا الشكل أي الشكل الرابع في الخمسة الأول الضروب الخمسة الأول وكان عندهم أن الضروب الثلاثة الأخيرة عقيمة لتحقق الاختلاف فيها يعني ثالثا تنجي أما في الضرب الثالث فلصدق قولنا ليس طبعا أنا لا أجيب الألم هو نفس الشيء الاختلاف يؤدي ليس بعض الحيوان بإنسان صغرى القياس وكل فرس حيوان والحق في مثل هذا القياس أن يكون هذا السلب ليس بعض الحيوان إنسان وكل فرس حيوان بعض الإنسان ليس بفرس بعض الإنسان ليس بفرس الحق السلب أو نستبدل كبرى القياس أو كل ناطق حيوان ليس بعض الحيوان إنسان وكل ناطق حيوان فإنه لا يسلق السلب هنا وإنما يسلق الإيجاب أو كل ما في الحيوان والحق الإيجاب وقلنا الاختلاف دليل على عدم الإنتاج الجمعي وأما في السابع فلأنه يثبت قولنا كل إنسان ناطق صغر القياس، وبعض الفرد ليس بإنسان، والحق السلب اللي هو بعض الناطق ليس بفرد. لو استبدلنا الكبرى بدل بعض الفرد ليس بإنسان أو بعض الحيوان ليس بإنسان، والحق الإيجاب فإن بعض الناطق حيوان. وأما في الضرب الثامن فكقولنا لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الكبرى القياس وبعض الناطق إنسان كبرى القياس، المفروض أن يكون هنا ماذا؟ لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الناطق إنسان، الحق السلب فيقول بعض الفرس ليس بناطق، أو بعض الحيوان إنسان، والحق الإيجاب فإن بعض الفرس ماذا؟ حيوان. والاختلاف في كلها من دوار الثلاثة يهين على عدم الإنسان. وأشار المصنف إلى جوابه بأن بيان الاختلاف في هذه الأمور إنما يتم إذا كان القياس مركبا من المقدمات البسيطة، يعني إذا كان القياس مركب من مقدمات بسيطة هذا الاختلاف يتم، أما إذا كان القضايا مركبة فإنه لا يتم هذا الاختلاف. لكن نشترط لإنتاجها أن تكون السالبة المستعملة فيها من إحدى الخاصتين، حتى تكون السالبة الجزئية تنعكس لا بد أن تكون السالبة المستعملة فيها من إحدى الخاصتين، فلا تنتهز تلك النقود عليها، أن تلك النقود اللي أوردت على تلك بروف إذا كانت بسيطة، وإذا لم تكن خاصتين هذا الكلام يأتي، أما إذا قلنا غير بسيطة غير خاصتين فلا يأتي. وأعلن وتقدم الكلام صلى هذا أصلا لا يسهل أن يكون قاعدة يجب خصوص موارد معينة موارد استعمال خاصة. وأعلم أن إنتاجها يعني هذا بناء على انعكاس سالبة الجزئية الخاصة كنفسها، لأن الثالث والسابع إنما يرتدان إلى الثاني والثالث بعكسها، أقول العكس فعلى القول أن السالبة الجزئية الخاصة بعكسها، والثامن إنما يمشي لو كان بحيث إذا بدل مقدمتاه يحصل من الشكل الأول سالبة خاصة بحيث أن هذه حتى الرجل يعكس أيضا نتيجة تنعكس، سالبة خاصة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، وإلا إذا لم تنعكس لم نصل إلى النتيجة المطلوبة. ولم يظهر للمتقدمين انعكاس هذه المتقدمين ما كانوا يتصوروا أن السالبة الجزئية تنعكس، وإنما انعكاس السالبة الجزئية في خاصتين بعد المتقدمين حصل هذا، ولم يظهر للمتقدمين انعكاسها. واتفق لبعض الأفاضل من المتأخرين أن وقف عليه تبين عليه تبين من السالبة الجزئية تنعكس إلى خاصتين، يعني في خصوص الخاصتين هذا ما يصح. الفصل الثالث المختلفات الثاني مختلف بين خلال المختلفة. الفصل الثاني القضايا المختلفة. المختلفة يعني هي الأقيسة الحاصلة من اختلاط القضايا المركبة، القضايا الموجهة المركبة من نتيجة اختلاطها موجهة، نتيجة اختلاطها عبر عنها القضايا المختلفة. وسبب أن ذكرنا في بداية الأشكال قال بأن كل شكل إلى ثلاثة شروط، شرط الكيف شرط الكاف وشرط الجهة، وكل ما قدم كان الجناح شرطين كيف الكاف. أما شرجها فقال سنرجئه حتى يأتي الجمعان وما في مبحث القضايا المختلفة. أول الأشار وهو الشكل الأول شرط الجهة الشكل الأول هو أن تكون صغرى القياس ماذا؟ فعلية، يعني هكذا إيجاب الصغرى وفعليتها مع كلية الكبرى يكون الشكل الأول منتجا، لأنه لو لم تكن الصغرى فعلية لما تعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر، لأن الحكم بالأكبر على الأوسط باعتبار أنه فعلي، يعني الحكم بالحد الأكبر على الأوسط على الأوسط الفعلي، والحكم بالأوسط على الأصغر فلا يكون فعلية إذا لم نفترض أنه فعلي قد يكون ممكن، وإذا كان ممكن نفترضها أنه قد لا يسلط عليه قد يكون هذا الباب غير ذاك الباب. وبالتالي ما يتحدى الحكم من الحد الأكبر إلى الحد الأصغر، ولذلك اشترطوا أنه حتى يكون الشكل الأول منتجا بشرط الجهة وهو أن تكون الصغرى ماذا؟ فعلية، إيجاب الصغرى وفعليتها وكلية الكبرى. أقول المختلطات هي الأقيسة الحاصلة من خلط الموجهات بعضها مع بعض. وعند اعتبار الجهات في المقدمات يعتبر لإنتاج الأشكار شرائط كما تقدم. أما الشكل الأول فشرطه باعتبار الجهة فعلية الصغرى، أن تكون الصغرى فعلية، فإنها لو كانت يعني الصغرى القياس ممكنة لم يجب تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأن الكبرى تدل على أن كل ما هو أوسط بالفعل محكوم عليه بالأكبر. يعني عندما نقول مثلا كل إنسان ناطق وكل ناطق كاتب، فإننا نحكم بالكتابة على كل ناطق بالفعل وليس ناطقا بالإمكان. لم يجب تعدي الحكم من الأوسط إلى الأصغر، لأن الكبرى تدل على أن كل ما هو أوسط بالفعل محكوم عليه بالأكبر، والأصغر ليس مما هو أوسط بالفعل بالإمكان، والأصغر ليس مما هو أوسط بالفعل بل بالإمكان، فجاز أن يبقى أصغر بالقوة ولا يخرج منها إلى الفعل، فلم يتعدى الحكم من الأوسط إليه أي إلى الأصغر. مثلا يسبق في الفرض المذكور كل حمار مركوب زيد بالإمكان العام صغرى القياس، ونقول بأن هنا صغرى ما لا ممكن، كل حمار مركوب زيد بالإمكان العام، وكل مركوب زيد فرس بالضرورة وهي الكبرى، كل مركوب زيد فرس بالضرورة وهي الكبرى القياس. النتيجة ما ستكون؟ ولا يسبق موجبتين كليتين الضرب الأول من الشكل الأول المفروض أن ينتج موجبة كلية، ولا يسبق كل حمار فرس بالإمكان العام، لأن هنا الأوسط لم يتعدى حكمه من الأصغر، ولا يسبق كل حمار فرس بالإمكان العام، لأن معنى الكبرى في قولنا كل مركوب زيد فرس بالضرورة أن كل ما هو مركوب زيد بالفعل، ليس هناك مركوب زيد بالإمكان، الحمار مركوب زيد بالإمكان، وهنا نقول بأن الفرس مركوبه بالضرورة، يعني هو مركوبه بالفعل فهو فرس بالضرورة، وإلا الحمار فهو مركوب بالإمكان، لأن معنى الكبرى أن كل ما هو مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة، والحمار ليس بمركوب زيد بالفعل وإنما مركوبه بالإمكان، والحمار ليس بمركوب زيد بالفعل أصلا، فالحكم على المركوب بالفعل لا يتعدى إلى الحكم على المركوب بالإمكان، لأننا نحكم بأن الفرس ضروري بالنسبة لمركوب زيد الذي هو بالفعل، أما الذي هو بالإمكان فلا يكون بعد هذا يذكر الضروب التي تنتج نتيجة هذا الشرط. ايه هذا الشرط؟ وهو شرط الفعلية، شرط الفعلية مقتضاها ان تكون هناك ضروب منتجة. يذكر بان الضروب المنتجة للشكل الاول لو ضربنا لو 13 قضية وجه 13 كل منهما تقع صغرى وكبرى عن 13 13 مقتضاها ان يكون 169 ضربة عندنا، 169 ضربة بعض منها منتج والبعض عقيم، بشرط فعلية اللي هو إيجاب الصغرى وفعليتها تسقط 26 ضربة من هذه الضروب، فتبقى التالي عندنا كم؟ 143 ضربة، 143 ضربة ما يمكن إخفاء هذه الضروب الآن على الكتاب ضرب بعد ضرب، وإنما يوفر لنا ضابطة إذا أتقنت هذه الضابطة استطعنا استعمالها واستخدامها في جميع ماذا؟ في جميع الضروب الباقية 143 ضابطة. أقول قد عرفت أن الموجهات المعتبرة ثلاثة عشرة موجهة، تقدم الكلام عنه في قضايا البصائر والمعكبات في 13 قضية مواجهة تقنية، فإذا اعتبرناها اللي هي ضرورية ست سبعة ست مصائب او سبع مركبات. لكن ايش وهي الحاسم فاذا اعتبرناها في الصغرى يعني 13 في الصغرى و13 ايضا في الكبرى والكبرى حصل 169 اختلافا. اختلافا يعني ضربا. غاية الامر اختلاف لانه راح تختلف من الموجهات من هذه الجهة الصغرى وجهة كبرى جهة صغرى وجهة كبرى. وهي الحاصلة من ضرب 13 في نفسها لكن اشتراط يعني 13 لكن اشتراط فعلية الصغرى اسقط من تلك الجملة 26 اختلافا يبقى 23. وهي حاصلة من ضرب الممكنتين في 13 يعني الممكنة ممكنة في 13 قضية موجهة في الممكنة يعني مرة الصغرى بعد الصغرى يعني أن تكون الصغرى الممكنة والكبرى هي 13 قضية هي 13 أن تكون 13 من الصغرى والكبرى هي ممكنة فتكون من أجوة 26 وهي حاصلة من ضرب الممكنتين في 13 فبقية الاختلاطات فبقية الاختلاطات المنتجة 143 اختلاط. وضابط إنتاجها وهو الأقل يعني معنى هذا نعرف أنه ضابط الإنتاج في كل هذه الظروف وضابط إنتاجها هذه الظروف 143 أن الكبرى إما أن تكون إحدى الوصفيات الأربع يعني المشروط العامة المشروط الخاصة الحرفية العامة الحرفية الخاصة إما أن تكون إحدى الوصفيات الأربع التي هي المشروطتان والعرفيتان أو غيرها. فإن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربع لأن تكون إحدى التسع الباقية فالنتيجة كالكبرى وإن كانت إحداها يعني إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع فالنتيجة كالكبرى. لكن إن كان فيها قيد لا دوام أو لا ضرورة حذفناه لأنه سيأتينا إن شاء الله في النتائج قيد لا دوام أو قيد لا ضرورة الجهة هو قيد للحد الأوسط والحد الأوسط على اعتبار أنه يحدث في أثناء الإنتاج بالتالي يحدث النتيجة طبعا. لكن إن كان فيها قيد لا دوام أو لا ضرورة حذفناه وكذلك إن وجدنا فيها ضرورة مخصوصة بها مخصوصة بها أي غير مشتركة بينها وبين الكبرى يعني ضرورة مختصة بالصغرى فقط ثم ينظر في الكبرى إن لم يكن فيها قيد لا دوام كما إذا كانت إحدى العامتين المشروطة العامة والعرفية العامة لا تقيد لا دوام لأنه يعني يلزم الثلاثة بينهما فلا تقيد ثم يمضى في الكبرى إن لم يكن فيها قيد لا دوام كما إذا كانت إحدى العامتين كان المحفوظ بعينها النتيجة المطلق النتيجة بعد ما لا نحتاج إلى غير هذا. وإن كان فيها قيد لا دوام يعني في الكبرى كما إذا كانت إحدى الخاصتين المشروط الخاصة وعند الخاصة المستقبل تقيد بقيد لا دوام المشروط الخاصة وعند الخاصة ضمناه إلى المحفوظ كان المجموع الحاصل منهما جهة النتيجة المحفوظ يعني المقدمة الأخرى بعد تنضم كما إذا كانت إحدى الخاصتين ضممناه إلى المحفوظ كان المجموع الحاصل منهما جهة النتيجة يعني جعل المجموع الحاصل منها ومن القضية الأخرى يكون جهة النتيجة. أما الأول الآن تفصيل الكلام المتقدم عن هذا الضابط أنه يعني كبرى القياس إما أن تكون إحدى الوصفيات أو لا فإذا كانت كذا وإذا لم تكن كذا. أما الأول وهو إن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربع قلنا إما أن تكون إحدى الوصفيات الأربع أو لا تكون إذا ما كانت قلنا إذا لم تكن إحدى غير الوصفيات الأربع إحدى الوصفيات الأربع مقتضاها أن تكون النتيجة عين كبرى نتيجة الكبرى مع الكبرى كما قلنا. أما الأول وهو أن الكبرى إذا كانت غير الوصفيات الأربع كانت النتيجة كالكبرى فللإندراج في البين يعني إندراج النتيجة الكبرى في البين في المقام فللإندراج البين فالكبرى فللإندراج البين. فإن الكبرى حينئذ دلت على أن كل ما ثبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالأكبر، مثل ما قلنا في مسألة الفرس مثلا، دلت على كل ما هو مركوب زيد بالفعل فهو فرس بالضرورة. فإن الكبرى حينئذ دلت على أن كل ما ثبت له الأوسط بالفعل فهو محكوم عليه بالأكبر بالجهة المعتبرة بالكبرى، سواء كانت الفعلية ظهورة كذا. لكن الأصغر مما ثبت له الأوسط بالفعل على افتراض أنه إجابة صغرى وفعليتها، فيكون محكوما عليه الأكبر، عليه بالأكبر بتلك الجهة المعتبرة، يعني بالجهة التي اعتبرت بالكبرى راح يكون، يعني الجهة التي تتابع على جهة الكبرى، لأنه واقع على الأوسط بالفعل، والأوسط بالفعل حكمنا عليه عن الأصغر، فيكون الجهة الواقعة بالأكبر أيضا للنتيجة التي هو الحكم بالأكبر عن الأصغر. واضح لنا؟ الأكبر لا يعني أنا أقصد هكذا الآن في الكبرى نحكم بالأكبر على الأصغر اللي هو بالفعل، على الأوسط الذي هو بالفعل، والأوسط الذي هو بالفعل على اعتبارنا شرط الشكل الأول إجابة صغرى وفعلية صغرى، الأوسط الذي هو بالفعل نحكم عليه على الأصغر، فمقتضى أن الآن راح نحكم بالأكبر على الأصغر الذي حكمنا عليه بالأوسط بالفعل، فالجهة التي اعتبرت الكبرى هي التي تكون، هي التي تكون بالنتيجة. فالنتيجة إذا كانت الكبرى غير الوصيات الأربع كالكبرى، يعني كالكبرى في الجهة، كالكبرى ما على أن كل ما ثبت له الأوسط بالفعل محكوم عليه بالأكبر من جهة المعتبرة يكون، لكن الأكبر ما ثبت له الأوسط بالفعل يكون محكوم عليه بالأكبر من جهة. وأما الثاني اللي هو إذا كانت إحدى الوصفيات العامة مثلا أو المشروط العامة والعرفية العامة، مشروط الخاصة أو العرفية الخاصة. وأما الثاني وهو أن الكبرى إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع كانت النتيجة كالصغرى بخلافها، فإن الكبرى تدل على أن دوام الأكبر بدوام الأوسط، دوام الأكبر لأنه إما أن تكون ضرورية دوام أيضا، إما أن تكون عرفية دائمة مطلقة فالدوام أيضا، مثل تعامل دوام في العرفية العامة كذلك دوام. قال فإن الكبرى تدل على أن دوام الأكبر بدوام الأوسط، ولما كان الأوسط مستديما للأكبر، دائم الأكبر على الأوسط مستديما للأكبر، كان ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط له، والأوسط ثابت له بالفعل، والأوسط ثابت له بالفعل، فإن كان ثبوت الأوسط للأصغر دائما، فقلنا على حسب الجهة، فإن كان الأوسط ثابت للأصغر دائما كان ثبوت الأكبر للأوسط ثابت دائما، وإن كان الأصغر ثابت للأوسط ثابت للأصغر بالضرورة كان الأكبر أيضا ثابت للأصغر بالضرورة كذلك. فعلى هذا الأساس يكون تابع للنتيجة تابعة للصغرى كما قلت. فإن الكبرى تدل على أن دوام الأكبر بدوام الأوسط، ولما كان الأوسط مستديما للأكبر كان ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ثبوت الأوسط له، فإن كان ثبوت الأوسط له دائما كان ثبوت الأكبر له دائما، وإن كان في وقت كان في وقت، في وقت اللي هي الوقتية المطلقة، وإن كان في وقت كان في وقت، وإن كان الأوسط مستديما للأكبر بالضرورة اللي هو الكلام في الكبرى، مستديما للأوسط بالضرورة للأكبر بالضرورة، كما في المشروطتين المشروطة العامة المشروطة الخاصة يحكم فيها بضرورة ثبوت المحل ذات الموضوع، كان ضرورة ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوت الأوسط للأصغر، بحسب ضرورة ثبوت الأوسط للأصغر. وإن كان الأوسط مستديما للأكبر بالضرورة، يعني دائما ما هو بالضرورة، كما في المشروطتين المشروطة الخاصة والمشروطة العامة، كان ضرورة ثبوت الأكبر للأصغر بحسب ضرورة ثبوت الأوسط للأصغر، من جنس ثبوت الاصل له. لان الضروري ما الضروري ضروري ينقول لان الضروري ما هو الانسب ضروري للاكمل وهو ضروري للاوساط فالاوساط ضروري فالاثر ضروري لان الضروري بالضروري يكون ضروري ثاني فيها المساواه. واما حذف لا دواب الصغرى ولا ضرورتها يعني لا ضرورة الصغرى فلأن الصغرى لما كانت موجبة إيجاب الصغرى سمعها في شرط الشكل الأول كان لا دواب ولا ضرورة فيها ثالثا لأن قيد لا دواب ولا ضرورة كما قلنا كل قيد في القضايا المرتبة يوافق الأولى في كلمة وخالفها في كلمة فإذا قلنا هذه الموجبة فهذا الفرق أنت فيه ثالثا وقد اشترطنا في الشكل الأول إيجاب الصغرى فهذا الكل هذه ان تكون خالده كلمه قال. واما حذف لا دوام الصغرى ولا ضرورتها فلان الصغرى لما كانت موجبه كان لا دوام ولا ضرورتها خالده والثالثه لا مدخل لها في انتاج هذا الشكل الشكل الاول فالثالثه ليست لا مدخل انما لا بد من ايجاب الصغرى. واما حذف الضروره المخصوصه بالصغرى وما قال لانه اذا كانت هناك ضروره مخصوصه وكذلك ان وجدنا فيها ضرورة مخصوصة بها اي بالصغرى يعني ضرورة مشتركة بينها وبين الكبرى. واما حذف الضرورة المخصوصة بالصغرى فلان الكبرى اذا لم يكن فيها ضرورة كبرى نفترض ما فيها ضرورة يعني ان الاكل ليس ضروري بالنسبة للاوساط جاز. فلان الكبرى اذا لم يكن فيها ضرورة جاز انفكاك الاكبر عن كل ما ثبت له الاوسط لانه هذا لم يكن هو بين الاوسط فيجوز فكل شيء يثبت الاوسط فيه ينفك عن الاكبر فبالتالي الاكبر لا يكون ضروريا للاكبر على هذا الاساس لكن الاكبر مما ثبت له الاوسط لكن انا اوسط عن المعنى فيجوز انفكاك الاكبر عن الاكبر فلم يتعدى دوره الصغرى الى النتيجه فضرورة الصغرى لا تتعدى الى النتيجة وذلك لان الاكبر ليس ضروري ولا يلزم انه ضروري الصغرى ان يكون الاكبر في ضروره من الاصغر ان يكون ضروري واما دم لا دوام الكبرى فللانجهاد بين ايضا به الذي ذكره هنا في قوله اما الاول وهو ان الكبرى اذا كانت غير الاصوات الاربع كانت النتيجة كم كبرى فللاندراج البين فإن الكبرى حينئذ دلت على أنك لا ترد له الأوسط هو هذا الورد. وأما دم لا دوام الكبرى وإن لم يكن ليلة في كبرى إن لم يكن فيها قيد لا دوام وإن كان فيها قيد لا دوام كما إذا كانت إحدى القاصتين فإن الله هو المحفوظ كان مجموع حاكم الإمام شرط النتيجة أو الأيام. وإن كان فيها نجم لكن إن كان فيها قيد لا دوام ولا ضروة حدثنا وأما دم لا دوام حدثنا من الله ومن الله تبارك وتعالى في الكبرى أن لم يكن فيها قيد لا دوام كما إذا كان عامة كان محفوظ عن الهيئة وإن كان فيها قيد لا دوام. المهم وأما دم لا دوام الكبرى فللاندراج البين أيضا فإن الكبرى حينئذ تدل على أن الأكبر لا دوام الكبرى إذا كانت واحدة من التصفيات فإن الكبرى حينئذ تدل على أن الأكبر غير دائم لكل ما هو أوسط فأنا لا دوام هذا أنه غير دائم لكل ما هو أوسط بالفعل وأن أصغر مما هو أوسط بالفعل فإن أكبر غير دائم من الأكبر فأما من مدان الكبرى في إدراج بين أيضا فإن الكبرى حينئذ تدل على أن الأكبر غير دائم لكل ما هو أوسط بالفعل والأصغر مما هو أوسط بالفعل فيكون الأكبر غير دائم له أي من الأصغر مثلا الصغرى الضرورية مع المشروطة العامة إذا كانت الصغرى فهي ضرورية والكبرى مشروطة عامة تنتج ضرورية تنتج لأن النتيجة تتبع بعينها قلنا بأنه إذا كانت الكبرى وسطية إلى مسيرات الأربع فالنتيجة ترى لأن النتيجة كالصغرى بعينها تسبق ماذا؟ النتيجة ضرورية ومع المشروطة الخاصة يعني الضرورية صغرى مع المشروطة الخاصة أيضا تنتج ضرورية ضرورية لا دائمة من دماغ اللعبان مع الصغرى كما قلنا لأن اللعبان إذا كانت صغرى فيها لعبان فاللعبان ينضل مع الصغرى يقولون تحفظ عليه وبعدهم بالإذن اللعبان فيأتي هكذا النتيجة بالصغرى لأنها صغير ومسيدة باللعبان وصغرى الخياس فما بالله إلى النتيجة فتكون هكذا تنتج ضرورية لا دائمة لانضمام اللادوام مع الصغرى لكن القياس الصادق للمقدمات للمقدمات لا يتألف من هنا يعني من الضرورية المسيطة الخاصة لأن القياس ملزوم من نتيجة فلو انتظم القياس الصادق للمقدمات من هنا الضرورية والمسيطة الخاصة لجنا صدق الملزوم بدون الملزوم يعني يمكن أن الملزوم يثبت له المقدرة صغرى القياس وكبرى القياس واللازم لا يثبت وهو محال يعني صدق الملزوم بدون اللازم عن اللازم لازم الملزوم فإذا صدق الملزوم صدق اللازم لأنه إذا كانت في القضية الصغرى ضرورية الكبرى مسؤولية خاصة يعني ضرورية مقيدة بالله أو ضرورية ما دام الوصف مقيدة باللعبان وهذه صادقة وهذه صادقة لأنها تنتج الضرورية لا بعيرة ضرورية لا إله يعني فنعرف هذه الإمامة فالتالي تنتج مقام ولذلك قال فلو انتبه الكلام صارت مقدمات من هنا لازم صدق الملزوم بدون اللازم وأنه معال صدق الملزوم بدون ومع العرفية العامة يعني الضرورية مع العرفية العامة قلنا أيضا بسيطة ضرورية اعتبار مهار من الوصية ينتج دائمة ينتج دائمة لحد الضرورة التي هي المرتبطة الضرورة التي هي المختصة بالصغرى ينتج دائمة لحد الضرورة التي هي المختصة بالصغرى منها فلم يرتع إلى الضرورة نحن قلنا بأنها إذا كانت مختصة الضرورة لأنها هناك الصغرى ضرورية والكبرى عرفية عامة دائمة فهي ضرورة مختصة منها فنحذفها لحذف الضرورة لحذف الضرورة التي هي المختصة بالصغرى منها فلم يبقى إلا الدواب ما أطيع عنه فبالتالي هنا دائما ومع العرفية الخاصة قلنا بعد من الدواب إلى الدائمة يتم دائمة لا دائمة شو نقطعها بسين ومع العرفية الخاصة دائمة لا دائمة بحذف الضرورة لها الصغرى مختصة بها وضم اللادوام إلى الدوام اللي هو الجهة اللي هو التركيبة مع كبرى القياس والقياس الصادق للمقدمات لا ينتبه منهما يعني من قضية ضرورية وأخرى عرفية خاصة كما عرفت يعني كما تقدم هنا لأنه يلزم أن يسبق الملزوم بدون اللازم وهو محال والصغرى الدائمة مع إحدى العامتين المشروطة العامة والعرفية العامة ينتج هذا ينتج دائمة لأن الدائمة تشترك مع الاثنتين وينتج الدائمة في الاثنتين ماشي باعتبار أن الصغرى القياس من الوصفيات الأربع فيكون نتيجة الصغرى والصغرى الدائمة مع إحدى العامتين تنتج دائمة ومع إحدى الخاصتين ما بغيره في نفس الكلام السابق ومع احدى الخاصتين ليست خاصه الاصل خاصه دائمه لا دائمه ولا يسبق مقدمتا القياس منهما ايضا يعني كما قال القياس صادق المقدمات لا ينتظم من قضيه دائمه واخرى مشروطه خاصه وعرفيه خاصه لانه يلزم من ذلك ان يسبق الملزوم بدون لازم وهو محال